لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب المعراج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. وقد روى هذا الحديث أيضا في كتاب تفسير القرآن في باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، كذا في كتاب القدر. قال ابن حجر: باب المعراج، وفي نسخ قصة المعراج. المعراج بكسر الميم وحكي ضمها، المعراج من عرج يعرج إذا صعد. قال ابن الأثير: المعراج شبه السلم، مفعال من العروج وهو الصعود، كأنه آلة له. وقد اختلف في وقت المعراج. الغرض المقصود من ذكر الاختلاف ده في السنة، وبالأولى الاختلاف في الشهر، أن ليلة المعراج ليلة فاضلة في ذاتها. الفائدة التي نستفيدها من ذكر المعراج، من ذكر فضيلة ليلة الإسراء والمعراج، أنها ليلة واحدة فضيلة لها فضيلة في ذاتها، ولكن لا تتكرر، ليست عيدا، ليس يعاد تعظيم هذه الليلة كل عام ولا كل شهر ولا كل أسبوع. بتعمل شغل كيف؟ وذلك أن المتأخرين قد جعلوا هذه الليلة موسما، مع أنه لا يثبت في أي سنة ولا في أي شهر ولا في أي ليلة، وبالتالي فلا يشرع أن تتخذ عيدا ولا أن تخص بصلاة ولا بقيام. لكن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك من أعظم أدلة فضائله على غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل على غيره من الخلق. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج الصعود إلى السماوات العلى. إنكار الإسراء كفر صريح، وإنكار المعراج في حقيقته كفر، ويحتاج إلى أن تبين له الأحاديث المتواترة، لكن ربما يجهلها كثير من الناس. وإن كان المنتشر في المسلمين الاسمين معا الإسراء والمعراج يعلمها العالم والجاهل، لكن من يتأول وينكر المعراج بالجسد فهذا لا يكفر، كما أن من أنكر الإسراء بالجسد لا يكفر، ولكنه قول باطل لا يعتد به. قد اختلف في وقت المعراج، وهذا الحديث اللي احنا فيه ده هو لهذا الموضوع، ان ابن عباس بيقول رؤيا ايه؟ عين، اذا ليست رؤيا منام، لان العين تنام في النوم، لان البعض لما قال يعني قال في قول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي اريناك جعلها من باب المنامات، أو بعضهم قال كانت بالروح، وهذه أعلى من قول من قال كان المعراج مناما. يعني احنا في ناس بيقولوا منام، وفي ناس بيقولوا عروج بالروح دون الجسد، وهناك الجمهور من أهل الإسلام وأهل السنة متفقون على أنه عروج بالروح والجسد. على سنة يقظة هو الروح والجسد خلاص، الجسد دي تلغي الخلاف. قال وقد اختلف في وقت المعراج، فقيل كان قبل المبعث وهو شاذ، إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام كما تقدم، وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث. طبعا النصوص واضحة في أن أثناء المعراج الملائكة يسألون، وقد بعث إليه على حد يعني طبعا الأنبياء يقولوا وقد بعث إلى حراس السماء، مش الأنبياء استغفر الله، يعني الملائكة على أبواب السماء يقولون من هذا، فيقول جبريل، يقول ما قال وما قال محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يقولون وقد بعث إليه فيقولون. هو طبعا بعث إليه في الحقيقة في شأن إيه؟ المعراج، بعث إليه ليصعد، وليس أنه بعث إليه من البعثة، لكن أقل حاجة إن يكون ده إيه؟ بعد البعثة. لو فسرتها بعث إليه حتى البعث، يبقى أقل حاجة أنه بعد البعثة. هو ما عندهمش، مش كل الحديث اللي فرد فيها الصلاة. قال وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث، ثم اختلفوا، فقيل قبل الهجرة بسنة، قاله مساعد وغيره، وبه لزم النووي، وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع عليه وهو مردود، نقل الإجماع هو المردود، فإن في ذلك اختلافا كثيرا يزيد على 10 أقوال، منها ما حكاه ابن الجوزي أنه كان قبلها 8 أشهر، وقيل 6 أشهر، وحكى ابن حزم مقتضى الذي قبلها، لأنه قال كان في رجب 12 من النبوة، وقيل 11 شهر، جزم به إبراهيم الحربي، ورجحه ابن المنير في شرح السيرة لابن عبد البر، وقيل قبل الهجرة 2 شهر، حكاه ابن عبد البر، وقيل قبلها 2 3 أشهر. كل ده لما تيجي تقول لو قلت بسنة وشهر والهجرة كانت في ربيع، يبقى الإسراء كان فين؟ في الصفر. لو قلت بسنة وشهرين يبقى الإسراء كان امتى؟ كان في حرم. قبل الهجرة بسنة ربيع الايه؟ في ربيع نفسه، في قوله كان ربيع الاخر، 3 أشهر يبقى فين؟ لا في الحجة، 5 أشهر يبقى فين؟ شوال. واخرجه يقول 5 أشهر أخرجه من طريق الطبري والبيهقي، فعلى هذا كان في شوال أو في رمضان على إلغاء الكسرين منه. قال كثير منهم من ربيع الأول أنه يقول الشوال أو في رمضان على إلغاء الكسر. يقول على ظاهره ينطبق ما ذكر ابن قتيبة وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرا، يعني سنة ونص. سنة ونص ده اللي طلعها فين؟ شعبان. ولو قلت سنة وخمسة أشهر ده بيقولك يا شوال يا رمضان، يبقى سنة وستة أشهر يا رمضان يا شعبان. فعند ابن سعد عن ابن أبي سمرة أنه كان في رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا، وقيل قول ثاني بقى كان في رجب، حكاه ابن عبد البر وجزم به النووي في الروضة. حتى دي ما ذكروش على حد بس في عين القيل جزم ايه به النووي في الروضة. المشهورة دي حكاية الرجب دي المشهورة لا مع العلماء يعني مع العامة. ادينا عرفنا كام قول في الموضوع وكلها ايه قيل قيل قيل. عندنا حديث صحيح، عندنا آية تثبت، مفيش. ده دليل على ان لو كان هذا امر مشروعا كان لابد من بيانه، لو خص بالصيام او خصت الليلة بقيام او باحتفال او نحو ذلك تعظيم الليلة يعني كل سنة لبين لنا ذلك. وما كان ربك نسيا. انت بقى ده المشهور لكن ده اكيد ده احد الاقوال. بيقول مش الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات فقوله ده المشهور، لكن عندك حديث بذلك؟ ما عندناش. ادي اقوال اهي، كل دي اقوال بتقول انه ثلاث سنين لسه جاي اهو. انا خلصنا، انت مش قال لك اكتر من عشرة؟ وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، حكاه ابن الأثير، حكى عياض وتبعه القرطبي والنووي عن الزهري أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين، ورجحه عياض ومن تبعه، واحتج بأنه لا خلاف في أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو نحوها وإما بخمس. ثلاث سنوات يعني هو عام واحد بس. الله هو عافية. كل دي عشان تعرفهم ان هذه الاشياء مختلف فيها. ماشي. يقول ولا خلاف ان فرض الصلاة كان ليلة الاسراء. قلت في جميع ما نقل منفاه من الخلاف نظر. هو بيقول ايه؟ لا خلاف ان خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو نحوها وإما بخمس، ولا خلاف في أن فرض الصلاة كان الإسراء. كل ده في خلاف. فإن العسكرية حكى أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين، وقيل بأربع، وعن ابن العربي أنها ماتت عام الهجرة. هذه أقوال متعددة. وأما ثانيا فإن فرض الصلاة اختلف فيه، فقيل كان من أول البعثة، وكان قال وقيل بأربع، عن ابن العربي أنها ماتت عام الهجرة. وأما ثانيا فإن فرض الصلاة اختلف فيه، فقال كان من أول البعثة، وكان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس. وده طبعا ثبت في الحديث إن الصلاة الخمس فرض ليلة الإسراء هن خمس وهن خمسون. وإن سيدنا موسى هو الذي شفع ونصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشفع عند الله ليخفف عن الأمة. ده ثابت في الصحيحين. وأما ثالثا يبقى ممكن تكون خديجة بتصلي معاه إيه؟ الصلاة المفروضة اللي هي قبل الصلاة الخمس. وأما ثالثا فقد تقدم في ترجمة خديجة في الكلام على ثالثا يقول لي ولا أما ثالثا فقد تقدم في ترجمة خديجة في الكلام على حديث عائشة في بدء الخلق أن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة، ودي محتمل تحمل ماتت قبل أن تفرض الصلاة لإيه؟ الخمس. فالمعتمد أن مراد من قال بعد أن فرضت الصلاة ما فرض قبل الصلاة الخمس إن ثبت ذلك، ومراد عائشة بقولها ماتت قبل أن تفرض الصلاة أي الخمس، يجمع بين القولين بذلك، ويلزم أنها ماتت ليلة الإسراء، ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء. هم ده اللي مشهور ان دعم الحزن ان هو ليخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا مفيش حاجة ثابتة، ده كل ده مش ثابت منه الا ان الصلاة الخمس فرضت لها الاسراء، كل الباقي حكايات بلا اسانيد ولا ادلة. ابي هذا تثبت سنن معينة، أمر يشرع فيه عبادة أو عادة توسعة فرح للأولاد ونحو ذلك توسع فيه عليهم يجعل عيدا بلا دليل؟ لا، هذا لا يصلح. وأما رابعا ففي سنة موت خديجة اختلاف آخر، فحكى العسكري عن الزبير أنها ماتت لسبع مضينا من البعثة، وظاهر أن ذلك قبل الهجرة بست سنين، فرعه العسكري على قول من قال إن المدة بين البعثة والهجرة كانت عشرة. وروى ابن أبي شيبة من حديث جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وفيه بعث فيه عرج به إلى السماء وفيه مات. طبعا الثابت أن الرسول ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين وأنزل عليه يوم الاثنين بعث يوم الاثنين. قال القسطلاني وسميت بليلة المعراج لصعود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وظاهر صنيع البخاري هنا أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج، حيث أفرد كل واحدة منهما بترجمة الباب المعراج والباب الإسراء. هل ده دليل؟ لا، ده ليس دليلا، لكن قوله في أول الصلاة باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء يدل على اتحادهما، فإن الصلاة إنما فرضت في المعراج، وإنما أفرد كل منهما بترجمة لأن كل منهما يشتمل على قصة منفردة وإن كان وقع معا، والجمهور أن وقوعهما معا في ليلة واحدة في اليقظة بجسده المكرم، هذا الصحيح. وقيل وقع ذلك مرتين، مرة في المنام توطئة وتمهيدا، ومرة في اليقظة، هذا ليس ببعيد. قد تمسك بكلام ابن عباس هذا من قال الإسراء كان في المنام، تمسك به عشان ايه؟ عشان نقول رؤيا. فالأول يقول تمسك بكلام ابن عباس هذا من قال الإسراء كان في المنام ومن قال إنه كان في اليقظة، فالأول أخذ من لفظ الرؤيا لأن هذا اللفظ مختص برؤيا المنام، ماشي. قال ابن حجر قوله تعالى إلا فتنة أي بلاء، قاله سعيد ابن مسيب، فقوم أنكروا وكذبوا وقوم ارتدوا وقوم حدثوا. قلت إرد هذا الحديث في باب المعراج مما يؤيد أن المصنف يرى اتحاد ليلة الإسراء والمعراج بخلاف ما فهم عنه من إفراد الترجمتين. وقد تمسك بكلام ابن عباس هذا من قال الإسراء كان في المنام ومن قال إنه كان في اليقظة. فالأول أخذ من لفظ الرؤيا لأن هذا اللفظ مختص برؤيا المنام مش رؤيا رؤيا، ومن قال بالثاني فمن قوله أريها رؤيا عين أريها ليلة الإسراء. والإسراء إنما كان في اليقظة لأنه لو كان مناما ما كذبه الكفار فيه ولا فيما هو أبعد منه كما تقدم تقريره، وإنما كان ذلك في اليقظة. وكان المعراج في تلك الليلة تعين أن يكون في اليقظة أيضا، إذ لم يقل أحد إنه نام لما وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به وهو نائم. وإذا كان في اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين للاحتراز عن رؤيا القلب. وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في القرآن فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤيا العين فقال ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا يؤكد أنه كان بالجسد والروح، فرؤيا القلب هي للروح ورؤيا العين هي للجسد. كان حاضر القلب والبصر، لأن الإنسان قد يرى وليس حاضر القلب، وقد يرى بقلبه ولا يرى بعينه. فإذا قيل قد رأى بقلبه وعينه فقد كان حاضر القلب حين شاهد بعينه. قال وروى الطبراني في الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس قال رأى محمد ربه مرتين، ومن وجه آخر قال نظر محمد إلى ربه، جعل الكلام لموسى والخلة لإبراهيم والنظر لمحمد. فإذا تقرر ذلك ظهر أن مراد ابن عباس هنا برؤية العين المذكورة جميع ما ذكره صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الأشياء التي تقدم ذكرها. وفي ذلك رد لمن قال المراد بالرؤيا في هذه الآية رؤياه صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد الحرام المشار إليها بقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. قال هذا القائل والمراد بقوله فتنة للناس ما وقع من صد المشركين له في الحديبية من دخول المسجد عن دخول المسجد الحرام انتهى. هذا وإن كان يمكن أن يكون مراد الآية، لكن الاعتماد في تفسيرها على ترجمان القرآن أولى لرؤيا عين. حديث الطبراني اللي هو لا رأى محمد ربه مرتين رواه الطبراني في الأوسط، قال ليتني رجال رجال الصحيح، خلا جهور ابن منصور الكوفي مجمع ذكره ابن حبان في الثقات، قال محقق مجمع اسناده ضعيف. تكملته رأى محمد ربه مرتين مرة ببصري ومرة بفؤادي. قال ده اللي هو إسناد ضعيف لا يثبت بخلاف اللي في الصحيح. رواه الترمذي بلفظ رأى محمد ربه. قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقد رآه محمد، وقد رأى محمد ربه مرتين. وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وضعفه الألباني. وفي صحيح مسلم قال رآه بفؤاده مرتين. قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين. قال شيخ الإسلام وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح لابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، عشان كده رواية مرة ببصره ومرة بفؤاده شاذة، بمخالفة لما في الصحيح أنه رآه بإيه؟ بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما، فقال عائشة أنكرت رؤية العين. وده الصحيح الثابت، إن عائشة رضي الله عنها قالت لقد قف شعري مما قلت، واحتج الآية لا تدركه الأبصار. ولما ذكروا لها لقد رأى من آيات ربه الكبرى قالت رأى جبريل عليه السلام. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكذا في أفتمارونه على ما يرى، كلها قالت عائشة عنها أنه رأى جبريل عليه السلام. يعني ايه رأى جبريل؟ رآه على صورته التي خلقه الله عليها. لم يره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يبقى هو رآه بالأفق المبين في الأرض، ولقد رآه بالأفق المبين على صورته، ورآه عند سدرة المنتهى على صورته. وقد كان يراه في صورة دحية الكلبي أو في صورة أعرابي، أو يأتيه فيوحي إليه وينفصل عنه وقد وعى ما قال. هكذا رآه نبات، يعني يدخل فيه. تكملت كلام تانية. قال وابن عباس، عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. ده جمع الناس الذين يجمعون بين القولين. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. تارة يقول رأى محمد ربه، زي دي رواية الطبراني، وتارة يقول رآه محمد. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح في أنه بأنه رآه بعينه. لم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح لأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده. ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الآية ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنى أراه، نور حجبني فكيف أراه؟ فقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى من ذكر رؤية الآيات. وكذلك قوله أفتمارونه على ما يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. في الصحيحين عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده في الصحيح البخاري. وهذه رؤيا قال ليلة أسيا به، وهذه رؤيا الآيات، أنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. تكلم الثانية واضح جدا أنه يميل إلى إثبات رؤية القلب ونفي رؤية البصر، وهكذا صنع الدارمي أيضا، بل ونقل عليه اتفاق الصحابة، وهذا الذي تجتمع به الأدلة. إلا أن المسألة خطأ وصواب لا يبدع فيها المخالف، رغم أننا نجزم بصحة القول بأنه رآه بفؤادي ولم يره به بعينه، ومع ذلك فالمسألة تحتمل الاجتهاد لإطلاق ابن عباس رضي الله عنه. فلو أخطأ مخطئ في ذلك لم يبدع، وهي من مسائل الاعتقاد النادرة التي لا يضل فيها المخالف. اختلف السلف هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا، قال ابن حجر اختلف السلف هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا على قولين مشهورين، وأنكرت ذلك عائشة. الصح نقول كده أنكرت وخلاص، ولا نقول أنكرت رؤية البصر والعين، هو ده الصح. وأثبتها ابن عباس وطائفة، الصح نقول ابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. يبقى النفي والإثبات متواردين على أمرين مختلفين. يفسرها ابن حجر في تفسير سورة النجم، والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. اختاره ابن جرير وقال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي في الرؤيا والشجرة. فإن قلت ليس في القرآن ذكر، ليس في القرآن ذكر لعن شجرة الزقوم، أجيب بأن المعنى والشجرة الملعون آكلوها وهم الكفار، لأنه قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فأصفت بلعن أهلها على المجاز. والحقيقة أن اللعن بمعنى الإبعاد، وشجرة الزقوم شجرة في أصل الجحيم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والنار أبعد شيء عن الله، فهي شجرة بعيدة عن الله، ولذا آكلوها ملعونون مطرودون. هو ربنا خلقها كده، هي الشجرة لها ذنب، ما هي ملعونة بمعنى بعيد، ربنا خلقها بعيد. ما انت تقول لي جهنم ذنبها هي بعيدة، حد ينفع كلام ده يقول الكلام ده؟ ربنا يخلق ما يشاء جعلها كذلك بعيدة، ليعذب بها أعداءه البعداء سبحانه وتعالى. يعني إذن هي معنى حقيقي وهو معنى البعد، هي شجرة بعيدة، شجرة خلقها الله كذلك. العرب تقول لكل طعام مكروه وضار ملعون، ولأن اللعنة هو الإبعاد من الرحمة، وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة. هذا هو الصواب في هذا البيت، لأن كل الشجرة ملعونة هي على حقيقتها لأنها بعيدة عن رحمة الله. قال العيني وهذا التفسير اللي هو إلا فتنة للناس أي بلاء، الشجرة ملعونة قال شجرة الزقوم. قال وقالوا أيضا ما جعل رؤياه التي رآها صلى الله عليه وسلم إلا فتنة للناس، لأن جماعة ارتدوا من هذا التفسير مروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك. وقالوا أيضا ما جعل رؤياه التي رآها صلى الله عليه وسلم إلا فتنة للناس، لأن جماعة ارتدوا وقالوا كيف يسرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وقالوا في الشجرة كيف تكون في النار ولا تأكلها النار، فكان في ذلك فتنة لقوم وانتصارا لقوم منهم الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل إنما سمي الصديق حينئذ. ومعنى كونها ملعونة للعن آكلها، والعرب تقول لكل طعام لكل طعام ضار مكروه ملعون. والزقوم ما وصفه الله تعالى في كتابه العزيز، فقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. زقوم فاعول من الزقم، وهو اللقم الشديد والشرب المفرط. وفي الحديث إن أبا جهل قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يخوفنا شجرة الزقوم، هاتوا الزبد والتمر وتزقموا، أي كلوا. وقيل أكل الزبد والتمر بلغة إفريقية الزقوم، بل الصحيح أن الزقوم على طريقة تناولها، وأن أبا جهل كان يسخر من ذلك. نعوذ بالله، نعوذ بالله. قول ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤية أسرية به لم يصرح بالمرئي. وعند سعيد المنصور من طريق أبي مالك قال هو ما رأى في طريقه إلى بيت المقدس. زاد في سعيد المنصور في آخرها في آخر الحديث وليس رؤيا منام. وقوله ليلة أسري به رؤيا جاء بيقول جاء فيه قول آخر، روى ابن مردويه بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال أري أنه دخل مكة هو وأصحابه، فلما رده المشركون كان لبعض قال كان فلما رده المشركون كان لبعض الناس بذلك فتنة. هذا الإسناد ضعيف. وجاء فيه قول آخر روى ابن مردويه من حديث الحسين بن علي رفع إني أريت كأن بني أمية يتعاورون من بني هذا، فقيل هي دنيا تنالهم، ونزلت هذه الآية. طبعا أسانيد ضعيفة جدا، أسانيد الكل ضعيفة، عشان كده نقول الصحيح أنها تحمل عليه على كلام ابن عباس. قال: واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين في اليقظة، وقد أنكر الحريري تبعا لغيره، أنكروا هذا، أنكره، وقالوا إنما يقال رؤيا في المنام، وأما التي في اليقظة فيقال رؤيا. وممن استعمل الرؤيا في اليقظة المتنبي في قوله: ورؤياك أحلى في العيون من الغمض، وهذا التفسير يرد على من خطأه، على من خطأ هذا القول أن الرؤيا ما ينفعش في اليقظة. هذه الشعراء يستعملون رؤيا بمعنى إيه؟ بمعنى اليقظة. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، قال شجرة الزقوم هذا هو الصحيح، ذكره ابن أبي حاتم عن 14 نفسا من التابعين. ثم روى من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة الملعونة الحكم ابن أبي العاص وولده وولده، أعوذ بالله. حاجة بقى دي بقى الحاجات الضعيفة جدا الباطلة، اسناده ضعيف. وأما الزقوم فقال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات، أبو حنيفة الدينوري مش أبو حنيفة الإمام، الزقوم شجرة غبراء تنبت في السهل، صغيرة الورق مدورة لا شوك لها. زفرة مرة ولها نور أبيض ضعيف تجروسه النحل ورؤوسها قباح جدا. ده كلام الدينوري بيوصف الشجرة دي. ها أنا والله ما شفناهاش. وقال ثعلب: الزقوم كل طعام يقتل، والزقمة الطاعون. وفي غرر التبيان هي شجرة الكشوت تلتوي على الشجرة فتجففه، وقيل هي الشيطان، وقيل أبو جهل. وروى عكرمة بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر الله عز وجل الزقوم في القرآن قال أبو جهل: هل تدرون ما الزقوم؟ والتمر بالزبد. أما والله لئن أمكننا الله منها لتزقمناها تزقما، لتزقمناها تزقما. فنزلت والشجرة الملعونة في القرآن. وعن مقاتل قال عبد الله بن الزبعرة: إن الزقوم بلسان البربر الزبد. طبعا كل ده من باطلهم. قال أبو جهل: يا جارية ائتينا تمرا وزبدا. وقال لقريش: تزقموا من هذا الزقوم. وقال ابن سيدة: لما